الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ትናንትና የተመለከትነው ምን ነበር? አጠቃላይ አርካኑል ኢማን የሚለው ያጠቃልላችሁን እዕቲቃዱ አህል ሱነቲ ወል ጀማዓ እዕቲቃዱ አልሱነቲ ናጂያ ምንድነው ብለን አርካኑል ኢማን ሲተከም የሚለውን የተወሰነ ተመልክተናል። ايه ያንዳንዱ በዝርዝር ይመጣል ነው ሁሉ እናያየን እና ዛሬ ያስተማመን እንዴት ነው ማመን ያለብን እንመለከታለን። ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ايتما በአላህ ማመን ብለን ነበር። በአላህ ማመን፣ በመላእክት ማመን፣ በመላእክተኞች ማመን፣ እንዲሁም በሩሱሎች ማመን እያልን እስከመጨረሻ ድረስ ተመልክተን ነበር። አርካኑል ኢማን ሲተቱን የሚለውን ማለት ነው። በአላህ ከማመን ይመደባል እንላለን ዛሬ። እስኪ በአላህ ከማመን ይመደባል እንዴት ማመን? ومن الايمان بالله በአላህ ከማመን ይመደባል አልኢማኑ ማመን بما وصف به نفسه الله راسن بجلثبت نجر مامن في كتابه في القران استبجلثه ووصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاه والسلام بجلثبت مامن فالله كمامن يمجبال فالله مامن مالك الله عندي نو الله عنده مالك بتشار الله الله يجبنيال ليالاتو بحرياتو بالقران تكسولنال الناسن አው ብሎ መቀበል። ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለአላህ ይገባል ላሉት ባህሪ የገለጹታል ያንንም እሺ ብሎ መቀበል። ይሄ ራሱ በአላህ ከማመን ይመደባል። ተግባባን አይደል? ومن الايمان بالله በአላህ ከማመን ይመደባል الايمان ማመን بما وصف الله به نفسه الله ራሱ በገለጸበት ነገር ማመን እኔ ከአርሽ በላይ ነኝ ብሏል። በአላህ ከማመን ይመደባል አላህ ከአርሽ በላይ በመሆኑ ማመን ራሱ الله اذناله بلوال الله قطاله بلوال نبيهم عليه الصلاة والسلام الله يدفتال بلوال يهي يقبوال ليالو تنبهرينا يقبانيال ليالو انبهري راسو يهون بلو مكبل با الله كما من يمدبال تقبال هذا؟ الله مبال الله الله موجودنو إن ما يكاديه يتلايس يميسو سنجي الله قال يتا من يبالو سنجي الله سندال لمن ግን ይገባኛል ያለውን ባህሪ ራሱን የገለጸበትን ባህሪ እሺ ብሎ መቀበል፣ ነብዩም ይገባዋል ያለውን ባህሪ አዎ ብሎ መቀበል በአላህ ከማመን ይመደባል። ይሄን ነው በዝርዝር ብናይ። ومن الايمان بالله በአላህ ከማመን ይመደባል الايمان ማመን بما وصف الله به نفسه الله ራሱን በገለጸው ባህሪ في كتابه القران በገለጻቸው ባህሪያቶች ማመን ووصفه به رسوله نبي بجلسه بحري محمد صلى الله عليه وسلم لا الله يقبوا البلاي تناقروا تنقل على لأنهم هون بلو مكبل باي هون سنار رقاقت الناس النامن من غير تحريفين يعلم الزابات ترقوم يعلم الزابات سنامن በአላህም ስናመን አላህ በገለጻቸው ቁርአን ውስጥ በገለጻቸው ባህሪያቶች ስናመንና ነብዩ በገለጹት በሐዲሳቸው በገለጹት ባህሪ ስናመን በምን አይነት መልኩ ነው ማመን ያለብን? ምን غير تحريف ያለማዛባት ትርጉም ያለመቀያየር ወላ تعطيل ትርጉም አልባ ያለማድረግ በቃ ሚኒንግ ነው። ረህማ አላህ ረሂም ነው ረሂም ነው رحم نو اي زنبل وسم نو فياني نو كجربا منم ترغم يلو مالك يلبن لمثالي ني محمد احمد سعيد كمال مصطفى من تبلو فياني وصل ينيا شمو شو وطا ترغم يلو محمد يتبارك أحمد لما لقيت إنجي يمحمد ترجم سوي ولا يخلت تنتبارك عارف تقبل بنادي عندنا سوي سوي يعني في يعني شو ده عنده كمال عنده مصطفى عنده جمال عنده أحمد البلد سمو شجر إني أما مر في يعني وش ناتشي يراسو مين إنجي ترجم الله ترجم تفلق وارد اللي ميتوت عليه لا الله يتسد وسمو شكل ترجم الله كنا ترجمون يتسدوا سلزي يا الله البهري سنة الرجاجة من غير تحريك يا لما الزبط ترقم يا لما كأير ومن غير تأطيل ترقم الباء يا لما الزبط عندهم ذكو ومن غير تكييف خنيتاون يا لما جلس ومن غير تمثيل يا لما النزعب عرفت نقرافس من موالا سلبت يا الله البهري سنة الرجاجة عرفت نقر من موالا سلبت سنة الرجاجة من غير تحريك ترقم يا لما الزبط بانكية استوى استوى نو بك عندك استوى استوى مالك كلاي هون نو بك كلاي هون كلاي هون كلو نياني مثلا سلز من نادرقو تقو بعد كرن نبلو عالونا استوى لالو ايه تحريف نو ميزبالو تحريف مالك مازابات مازابات ترقومن كتك امتلك علامة ودليلة ماسكية مالك نو تحريف مالك من غير تحريف يا لما الزبط سنة الرقاق تلت ومن غير تعطي ولا تعطيل يا لما الرقص ترقم واتفلق رحمن ما زل ما لتعد لن الله يغضب اها يفوت على الناس استوى اهرى استوى سوت سوت سوت يأخر كل من الله سيامين سن ترقم عند المياك اللم بلو تعطي لا درقوا اسكم توحل مين انجلس عدتكم يا سبحان الله لا دنقا يميلو من ترقم يلو انشأت يميلو ترقم يلو كجربا عند الزمرو درق سيامي عدتكم اسكم توحل سنة الرجاج تلت من غير تحريف يا لما الزبط ولا تأثيل ترقم يا لما الرافر ومن غير تحريف تكييف هوني حوني على مجلس هوني على مجلس مالك رزم على أطر على شفا على عند الزيه على من له تكييف الدلال هوني حون من ناقر كيف سن لمن ناقر لما استالي كيف جاء محمد عالكي محمد عند تمتع عالكي هوني حون نار اللي يقيتكي راكبا جالبو متعالكي يقال لبا مهنون يقال لبا مهنون بمكنا بقرو ممتعطون سنقر هي تكليف البالة محمد المبالو لمهنون من اين سمالكي رزم كتل نالة كالا يالة كمو رزم نالة يالكو سنقر من مالتنه تكليف البالة ومن غير تكليف يا الله باري سنة الرقاق ومن غير تكليف الله كارش بلينو او تكليف عن الناس لمن لأن كيفيته مجهولة ما لم يأيو يسر يأيو سلل الله عند آكالي على أيو النقر مجلس أي شيء ومن غير تكيف مالكم تكيف قبطوان ومن غير تمثيل يعلم أن نتأثر يعلم أن نتأثر لك اند انتنا لك اند كليج يعلم مالكم أشي استوان بيش من قرار عرفتم من دمام استوى رافو استوان بك عالى وارتفع كلاي هنا على الزبان معنا ولا تعطيل استوى ترقمي اللوم معنا تعطيل البلال ترقمي اللوم معنا ولد ومن غير تكييف هني تاوني على مجلس هني تاوني على مجلس مالك عرش لا يكون عرش لا يقوم بالوال عرش لا ينفرق بالوال عند الزحينة هني تاين نجر من غير تكييف مالك ولا تمثيل لك انديني لك اندسو لك اندن انت عايز بالك يا للزن وبهر من سنة تلك تقولتنا لدن ይቺ መሰረታዊ ነገር ማለት የአላህን አስማ ወስፋት ስናረጋግጥ አላህ ይገባኛል ያለውን በቁርአን ነብዩ በሐዲሳቸው ይገባዋል ያሉትን ነገር ስናረጋግጥ አራት ሸርጦች መሟላት አለባቸው ምን ምን ስናረጋግጥለት ምን غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ይሄ መሰረታዊ ነገር ከገባችሁ هم بوهالا الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من المدى الله توابو تشين يودا شوال من المدى أري يودا لا تبال لمن يسو لجو يودا لنا عند سوم يتول لجون الناس عباس يودا لنا الله هم يودا لسوم يودا لقل تمساسي هون ابن الله لا الله يودا لنا يا الله محبا الناس الكلنا الله لم يود الناس الكلنا الناس الكلنا او يود لنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل من الناس قلتوا شو لنا يحب لمثالي إن الله يحب يالون يحب مالت عجر مس عجر يسأل هي بسكتره من ما رجني من هذا الركض صحي هذا الركض مالك إيش إيش بقى يحب باو يود يحب يالون هاي الزلاي يحب يالون عكس ترجمه ترجمه يتفلقم عن ناقوم بلاش تعبي تعبي إيش سيودكوا اندزي اندزي اندزي اندزي نو بلاش هكيش بلا سيودكوا لكن لنتنا لكن لسعيد لكن لكمال نميودو بلاش لكن لنات نميودو اندابات نميودو بلاش من بلا لين حامسي عرفتون ميابوت ومن غير تحريف ترقمون يا لما الزبال ولا تعطيل ترقم على الباب يا لما الزبال باري أخصن في الناس ومن غير تكييف هنيتون يا لما قلت ولا تنفيل يا لما النسال قد يزرزرون لك عشر ما برادة بعدما ذكر المصنف رحمه الله الله إذن الله سونا ابن تيمية كذر الزروب على بعد ذو على ما ذكر المصنف عزقازو كذر الزروب على عزقازو يمي الله سوما منه ابن تيمية أنه قال عقيدة الوسطي وعن مالك مسلم فانا شرعنا هوني كرها جمع قوان سوما بعدما ذكر المصنف عزقازي كتابه عزقاز كذلس كرر ربه على رحمه الله الله إذن الله شونا كبر ربه على من كبر ربه على الأصول التي النزان مسارتها وينقروا يجب الإيمان بها ما من يوجد بلن سبجسوا مسارتها وينقروا أركان الإيمان سندنا شرطان الإيمان ستة النز أصول الستة يتبالات النز سبجسوا مسارتها ما من يوجد بلن يكتهون ونقروا سنك النسو نقو على إذر الزرن وقفل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله بلن يزر الزرن بعدما ذكر المصنف كتابنا عبد الجزء كذر الزرب وعلى رحمه الله الله يزن الله شونا الأصول التي إن الزان مسرطه كذر الزرب وعلى كنيكم مسرطه يجب الإيمان بها ما من بيان دان بسولة يميوج بهم عندك مجملة بتقل بتقل ما من يوجب بنا لدك أركان الإيمان سنتنا شوي بالان بسو عباطة الناس الشاشن زرزرون أقفل زبليك بتقل قد كبتو قوي الرز زنبلو أركان الإيمان سنتنا نملو ستة الإيمان بالله فالله معنى النمل فالله معنى النجس الجهون عيقل هوني زر الزرن سجس بزانة الأصول التي النزام مسارتها ونقر يجب الإيمان بها ما من يوجد هنا مجملة بترك اللزم بروف سجس يهنك زر الزر بهالا شرعا قبو جمر من يذكرها يزر الزر واشجمر على سبيل التفصيل فزرزر بيان لأنه نتعيج مزازو مزرزر كله مجمرة تقلوا لنا نقر بعدما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي النزال مسارتها ونقروا يجيبوا الإيمان بها ما من يقدم يهون بلن مجملة بتقل كنقروا بها عندنا شرعة جمروا يذكرها يزرزروا أسجمر على سبيل التفصيل فزرزر جبوا وبدأ جمروا بالأصل الأول بمجمرة ومسارت جمروا يمجمر أو مسرف حدست مسرف وشنا شوارد بمجمر أو مسرف جمر يمجمر أو مسرف مانو وهو الإيمان بالله تعالى فالله ما لعني الله السن جمر فذكر تناقروا تذكر أنه قداي مهون يدخل فيه فذي بأ الله ما من ملوث عند المكاسر من الإيمان بصفاته فالله بحرين ما لعني أهوني وكهالا عقيدة الوقت يوان سكر الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه بلنا لدن با الله كمانا يمشي بمن ما نفسه با الله بحريات اسمانا يهن ننزر زر جمر وما جمر يقول تقلوا النبري نكر أركان الإيمان يشتفن يمر شرع يذكرها يزرزروا لنجمر على سبيل التفصيل فزرزر ما تكت جمروا وبدأ جمروا بالأصل الأول بما جمروا وما سرت جمروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه الإيمان بالله فلو نجمروا وهو بما جمروا وما سرت من له الإيمان بالله تعالى بأ الله معنى يعني من له فالسنك زرزروا بهالا عندك نعمل لكم للا نجل جمروا ولا لك سجستم تنانت القرآن منه سجستم تنانت القرآنات يعني من كنجرون بهالا عندنا جدا جدا مبت القسم بس جمر من فذكر تناقر أذكره أنه يدخل فيه عند ميجرا عن زار ولا بكرة الإيمان بصفات بأ الله بحري راسو مامن التي يأتي بحري وصف نفسه بها راسن يجلس أباته هنا تباري في كتابه بقرآن أو وصفه بها رسوله ويملاك حينه يتقص أباته هنا في سنته حديثات جوية فالزامة من راسه فالله كما من اندم من مجر تقص أباته قلتوا أتوى الله أخبو زاري يكرانو ميلي أهون زاري يكرانو الله سمسنا مجمرة بسدس واركانو سمامن علونا ومن الإيمان بالله با الله كما من مجر بلو مصنه يتنزل الزهول با الله كما من اندم من مجر وذلك يهم على با الله بحرياته سمامن التي وصف نفسه بها راسن يقلس أباتنا في كتابه بقرآنو أو وصفه بها ويتكسوا في هونو رسوله ملاك تنيو في سنته حادثات جوز يميلو وذلك إهم مالت با الله بحري ما من مالت بأن نثبتها له لا الله للنار رقاقت اللتنو لا الله للنار رقاقت اللتنو كما جاءت اندمتك في الكتاب في القرآن اندت تتكسى للنار رقاقت وذلك با الله بحري ما من مالت بأن نثبتها له للنار رقاقت اللتنو كما جاءت اندمتك في الكتاب في القرآن اندمتك والسنة بحديث اندمتك للنار رقاقت اللتنو في ألفاظها كنك على صح على صحيح كير وما أنها ترجمان هاي الزبا رحي را ها يا مين على صحيح كير ترجمهم عزاني مالتنو ترجمون انسانك هنا بك بابا بحل ما من مالت با الله بحل قلت روزن ايه قبات شنو ماشي با الله باري ما من مالت من مالت نو كتب على قالون ما من كقالون جربالون ترقون مالت قاعد شروعي يا الله باري ما من مالت استوى يالو يا الله باري نو استوى عليك سين تا واو يا استوى قالوا استوى نو باري بيستوى النامن عليك كاستوى جربالون ترقون نتقبل عليك يا الله باري ما من مالت يحب يلال يا حبا يحب يحب يعذلون ترقم راسه يحب يعلون كلنا من الله الله يا الله باري يا الله باري بالقرآن بحديث تتقصم باري مكبل معنى المالك في أن نثبتها لو كما جاء في الكتاب والسنة بحديث بالقرآن عندما تتعب الرقاجة بألفاظها كن قالوا وما عنها كن ترقما من غير تحريف الألفاء من غير تحريف يعلم الزبات لألفاظها قالوا أنا لم أكير لما شرعت تخلق ترجم مجمرة ترجم لا يكيره قالوا يكيره هذا للا ترجم جيد من يدر قالوا مثلا شو ايه يعيهدو كلنا ينفاره ويشاوه تعالى لما تعافوا تشاكوا ليش تشاوه وينبروا بس استوى مالا تعالوا استوى لا نوالوا لا مسمرونا تملكتوا مجمرة قالوا ودللا عرضيا قالا مكتوا يقول يستوى ترجم استوى لا بميلو سبس كتدرب يستوى لا ترجم دمو تقوط عطر مالك تقوط عطر يميلون اندقنا لا يستوى ترجم مجمرة منهم كيّروا قالوا تكيّر اي قدوك تقولوا حطة النبر التبال حطة وانجلاتنا مهرة هذه القلة النجالات وده بيت المكدس قبو سيبالو كقبس سيما طوبان اسرائيلا ويان مفاقات منالو النسو حمطالو منشمرو الناس حطة وانجلاتنا نيكر بلن مالتنا بر التبالو فيه النبر قل النسو فزادوا عليها النون منشمرو الناس حمطالو سند هذه القلة سند ستن ايه من الناس الوين مبالو نجر سالك شنالو مكدس يتبالوت ليلا من شمرونا ملبمون يزاتو تكيّر هكذا الفاظ مكيّر ملبمون من شراسة لذي الله باري لك أن يكتب بألفاظها ومعانيها كنت القمى كنت قالوا معمل من غير تحريف يعلم الزبات لألفاظها قالوا ولا تأطيل يعلم الرفض لمعانيها ترقمى ولا تشبه الله يعلم المساسل يعلم المساسل بصفات المخلوق كفترسات بحري قال يعلم أن نتعصر الله يودل أو لكن دينا عيد بالك الله يودل أو لكن دينا لي بدأ مبطن يصف اللي عيد بالك بحريات كفترسات بحري قال يعلم أن نتعصر قلت نوز كذي قلت نوز قفتشان وأن أتمد مدقف اللبن دقمو في إثباتها بحرين سنار رقا قتلت وأن أتني ده مدقة فالبن في إثباتها يا الله بحر يطوي سنار على الكتاب قرآن النسرة تعد الجن والسنة حديث النسرة تعد الجن فقط قلت بجا ايدولوجي تول خلف سنان متول أحباش هوني يذكر تشبت أنه وردبت إذا الشعافو تتمكت بقريك فلسفنا له جهمي جاوشنا ينساسل يقريك فلسفنا يرى ينا عرصون عمتتون ينا عرصوك للنا يتلاقي ينبرو يقريك فلسفنا وشناشو بسوريا بنت بإيران لا يقفو تود عربو عالم فلسفنا جهمي جاوشنا تفترتن بسا يكتب يا الله البحر يسنى الرزاقك مسارتاتين من النامن بيتشا مولا اللبس من النامن بيتشا قرآن الناس حديث بيتشا للا نجري عاي يهي لهوني شلا لهي لهوني شلا عاي بال من يوم علماء بيخالف البتنقوة من لما يكبل عقيدة واضحنا قلتنا عقيدة فرحنا خلاف اللبس بين الآيات تقبلنا دي رئيس توالي أحل السنة وين القرآن إن حديث يمني كتل أستهم درس على تتعلم هذا قاتل استوى لو كاي استوى يمت أشوف الناس أحباش ما تعلم يمت أشوف من تكتل أنا القرآن حديث تكتل أنا أرلا من ذهنهم كاتين الله كاستوى متسوى الناس المكوش الشيطان أها استوى لا استوى مالك كلاي هون مالك كلاي هون دمو عرشين فلقى الله تملك تويت اللي عرشين كتك أم عرش لا يهون مالك عرش كتشك مودجو إني أنا مريت عند تشك ماشين هلو جيت هم دجو عرشين عرش تشك مطال مالك سلزين يعني مثلا إن شالو نولي لا شيء جن ما نمل الزلال الله عرش لا يقوم على ثني فال أكمل قال عرشين فلقوال عرش لا يفلك حقت ولا رافي عليه ما ن رافع شوش وأن أفنيد ما تجف على البرس إثباتي أصلنا رجعك على الكتاب والسنة قرآن حديث فقط بتشا يسوع أيدولوجي ما نم مشايخ أستيت أي قرار لما نم مشايخ مدر لا يندقون يقوهون مشايخ السنقاء أجلس ما تفاك عشر بعد إلى ذلك يمتعون عند متع مكة بالبشا فيكي يا طول يا كل من يمثلون يراسوا أقرب هنا دليل لما تأي سلال الزالية تلعي يملك أكثر من ورد سلال أكيد عليك نيلا لا نتجاوز القرآن قرآننا عن الشجر ولا حديث حديث المترام دنا النجس لأنها مكنا يتم عقيدات لالجو توقفية يتقدر سنة بتكسلة بتكسلة بيك يتقدر بس الله كأشي بلايني قال نو أمت قال له قال يمت يعني نجرن النجرن بنجرن نورو بس عم يجي تماما بس كمل عليك عند الزين قال نو وكاك الصبر يصل السماء وكله نبي يوم يدرس قال قال يدرس قال الله يسكال بلو نبي يكسر نظره بس أي سكال لما نقول يوم نسمع نك فون نتاش لما نسمع نتاش قال لما نقول راشين كوما لما نقول راشين كوما سرا نبي يقالوا عنه كنيا بلا نبي يناش يوم يقول نبي عربي يوم نتاش لما نلقي أصبح المتكلم ناش الله يسكال الله يضحك قال إنيا بنيا يكانوا رنيا يعني مثلا سلزمي نقدر ليلا تقومي نوره هنا عبده صحابة مال دين القتل يضحك يالون عربية يضحك ولو يتكبلوا لله أفرح بتوبتي عبد عند الزون يتكبلوا الصحابة لأنها عائدة وينم أسماء واستفاد توقفية من دين الفجر توقفية من دين الفجر بمن لا يتقدبن بقرآننا بحديث لا يتقدبن ماشي والتحريف سنة أذكرت من غير تحريف يا لما الزبط ولا تعطيل يا لما الرقط من غير تكييف ونيفا ونيا لما برارتنا ولا تمثيل يا لما النساء برار لنا شو التحريف من غير تحريف سنة تعريف مالا من مالا نو إني والتحريف تعريف مالا ما الزبط ولا النوار ترجمه ترجمه ما مرينا تحريف مالا ما الزبط مالا هو التغيير ما تغير مالا وإمالة الشيء عند النجر ما الزنبل مالتنا أوجهه كنبر وعطباتها ما السيس ما الزنبل مالتنا إمالة الزنبل مالتنا الشيء هنا النجر أوجهه كنبر وعطباتها ما الزنبل تعريف البال الله حرف مالت أرز مالتنا شاف عند سو تروية سجدة تروية صومة ترو أكايد أستفاقلو يالة يهونا نجر ويهونا ما يتبكو بلا أشمات عبد الطول نبطاك أون كيرا من بلا ليه حرش أبطاك أما كيرا لغاية تحريف تحريف مالت هو التغيير مكيرا وإمالة الشيء عند النجر ما الزنبل عوجه كتك أمت ألا التارجيت مع الزنبل يقالوا يبالال إن حرف عن كذات الألم ديشنري سنفكر ዝም ብሎ ጥሪ ተርጉሙ እና ሐረፈ አንከዳ ኢዛ ማለ ሲያዘነብልና ሲያፈነግ እና ሐረፈ አንከዳ ይባላል። እና ሐረፈ አንከዳ ይባላል ምን ማለት ነው? ኢዛ ማለ ማለ ማለ ምን ማለት ነው? ሲያዘነብል አንድ ሰው ከነበረበት ከመንገድ አዘንብሎ ሌላ መንገድ ሲይዝ ከዋናው አስፋልት ወደ ቅያ ሲገባ ምን ይባላል? ሰውዬው እና ሐረፈ ይባላል። እና ሐረፈ ይባላል ይሄ ጥሪ ተርጉሙ ነው። ወደ ሸሪዓው ፍንመጣ ደግሞ ተሐሪስ ማለት አንድ ተቀመጠን ቃል ላልተቀመጠለት ትርጉም ማዋል ማለት ገልጣቷል። ግልጽ ነው አይደል? እንሐረፈ አንከዛ እንሐረፈ አንከዛ ማለት ኢዛ ማለ ከሆነ ነገር ምን ሲቀለበስ ወይንም ደግሞ አቅጣጫ ሲቀየር እንሐረፈ ይባላል። ወሆ ተሐሪስ ማለት ማዛባት ማለት ነው። አለ ሁለት አይነት ማዛባት አለ። ሐዲስና ቁርአንን የአላህን ባህሪያቶች ሲያዛቡ አህባሾች ሲያዛቡ በሁለት አይነት ማዛባት ውስጥ ተጀማልቀዋል። እኔ አንደው الاول የመጀመሪያው ማዛባት የማዛባት ወይንም ደግሞ ትርጉምን የመቀየር የመጀመሪያው አይነት ተህሪፉ ለፍዚ ቃሉን መቀየር ነው። وقول عدول به ما ذنبل عن جهتي አጣጫው ማስቀየር الى غيرها ወደ ሌላ አጣጫ ቃሉን ነው ቃሉ ትርጉሙ አይደለም ቃሉን መጀመሪያ ይቀየር። አያችሁ ሰውና ራሱ والله سمعت من بعض الناس ان عبد الله الحريري قال الرحمن على الارش استوى يالون استوى امه يوحب يشل ترغم سنقلاتو امره فلتردا استوى تبلو قران يقرا ترغم لا ينفع يشاللكو لو ترغم لا ينفع ادلا حتى الرحمن على الارش استوى بلو يقرا عند سو قران يقرا كون لمن ذو امره فلتبلاش استوى نقاش بلا بلو فلتردا استوى لا يندرد الى هذا الحد الى هذا الحد خرجوا عن هذه الطريق. انه الاول يمجمله اين التحريف اللفظي قالوا مكير قالوا مزابا قالوا قالوا كتزابري مو ترجمه مزاباتو اي كريم ان يمجمل نشو عندنيو هنا التحريف اللفظي قالوا مزابا وهو العدول به ما ذنبل عن جهتي كنبر لك اصطاجا مكير الى غيرها ودي لا اصطاجا ثمن يتغير على المثال اما بزياده كلمه وي قال ما متمر يذابط قال تعرف اللم قالوا المكير وهو العدول به ما ذنبل عن جهتي كتقمت لك اصطاجا الى غيرها ودي لا اما بزياده كلمه وي قال ما متمر او حرف وي فيدل بمتمر او نقصان وي بمقنص قالوا يتغير قالوا المكيرو بزياده كلمه وي قال بمتمر او حرف وي فيدل بمتمر او نقصان وي بمعدل او تغيير حركه وي حركهون بمكير بماون فتحه فتحهون بما بمعدل قال يتغير ترجمهون بمولي ذات يتغير اكزامبل قلنا او تغيير حركه وي حركهون مكير تغيير حركه معناتها فتحه بما مكير لمس كقول اهل الضلال تناموت يالوتين مثل في قوله تعالى بذيب الله قال لا يندبلوا على المثال الرحمن على الأرش استوى يميلون منالو أي استولى استولى بلو كيّل فزادوا في الآية الزكان قطرة يتأمروا بات حرفا عند فجل تأمروا بات استوى لا عند فجل تأمروا من تأمروا بات لام تأمروا لام تأمروا بات استوى يميلوا لي خواهوا بفي ከዋው በፊት ከያና ዋው መካከለ ላይ ምን ጨመሩ? ላም ጨመሩና ምን አባል? እስተውላ ፈዛዱ حرف واحد عند حرف በመጨመር ሙሉ ይዘቱን ቀየሩ። ተህሪፍ ለፍዝ ማለት ነው ቃል መቀየር عن جهتي الى غيرها ወደ ሌላ ማለት እና ዚያዴ ሲከለባ ወይ ቃል በመጨመር አው حرف ወይ ፊደል በመጨመር አው ንሳይ ወይ በማግደል አው ፈዚራ حركه ወይ حركه በመቀየር الرحمن عاش الصامل ولا استولالو فزادوا في الايه አያዋ ላይ حرفን አንድ ፊደል ጨመሩባት استوى የሚለውን ዋውና ያው መካከል ላም ጨመሩና استولالو ግልጽ ነው አይደል? كما زادت اليهود في حطه النون نون ጨመሩና ምን አሉ አይሁዶች? ሕንጣ አሉ ትርጉሙ ቀየረ። ምን ብቻ ለጥቁ ሙሉ በሙሉ ወንጀላችንን ማረን ያሉን እንደስጠን ሆነ ምልክት ምን ያክል እንደት እንደተራራቀ استوى የሚለው ላም ሲጨምሩበት والله ما اشبه الليله بالبارحه ትናንትና እና ዛሬ ምን እንዳመሳሰለው ወይንም ደግሞ አይሁድና አይሁዶችንና የአይሁዶችንና የአህባሾችን ላም ምን እንደዛ አመሳሰላል والله በጣም ነው መሳሰለው። ربي وكقوله في قوله تعالى لما تسالي لمود الزباء الله قال لي عندنا عن يتمرك نقرال وجاء ربك يملو وجاء ربك كيت أحمد سايمل الله يوم القيامة الله لفصل القضاء يمتعل مات سايملون اي مدعل لمن من كساكس يمن دنو يعدس نقروش فتاري انكساك قسال كاللبس انكساك قسال كال اني انكساك قسال نقر هلو فطرنو فطر نقر هلو جاكو مجرشان نمت جمري اللو ايه يا عرسو تل انت النيت بالا يسو فلسف النال ማንኛውም የሚንቀሳቀስ ነገር አዲስ ነገር አዲስ የመጣ ነገር የሚል አመለካከት አለው ነው ከዛ ላይ ነው ጻፈው تحرك የሚንቀሳቀስ محرك ያስፈልጋል ሁሉ متحرك او كل متحرك من ورائه محرك የሚንቀሳቀስ ነገር ሁሉ አንቀሳቃሽ ያለው ነገር ሁሉ ደግሞ ፍጡር ነው ጌታ ይንቀሳቀሳል ካል የሚያንቀሳቅሰዋል فكتمنك تملك من الله وستقل حمله يا الله وجاء ربك يا لولي جيتا يمتال من الناس من عالو وجاء ربك جيتا يمتال سيحون وجاء عمر ربك عمر يا لولي جمع ربك يجيتا هتزاز يمتال ينزل ربنا الى سماء الدنيا يملون ينزل ربنا جيتا شنو دي سماء الدنيا يمتال يملون ينزل ملائكة رب او رحمة ربنا يجيتا اذنن يجيتا توقي نزولون الناس قلت انا قلت اشوار وجاء ربك لولا عندك قال شمروبك اي امر امر يميلون شمروبك يجي تحت ازاد فزادوا كلمة قال شمروبك لا يجب لما جمروا لي من نبري شمروبك حارف نبري اون لقوا من شمرو كلمة قال شمروبك وكقوله في قوله تعالى لما سالي ازيها الله قال لا يجب عندك تتعوته قال لمن وكلم الله موسى تكليمة وكلم الله الله أنجر موسى موسى أنجر تكليما ما أنجر وكلم الله الله يملو من دينه subjectنا موسى يملو من دينه objectنا بعربي يادكمو subject ضمن منهم جاء محمد فنن محمد جن جن يقول دون ضرب محمد سعيدا إن لله محمد سعيد المتاو فلن اوبجكتو مانو ريسيفر اوف اكشن مانو سعيد سابجكتو مانو ماشي محمد نوري سعيدا فتحة المهونة اوبجكت ضرب محمد ضمن المهونة سابجكت اوبجكت دمو فتحة المهونة كذي قرآن لا ينزل من الردو النصف من بلوك الرد وكلم الله موسى تكليبا فتك هذا الرقود من هنا اللي يسواله القباش ايه وسمي عندك زي سمي ذاتك اوبجكت اوبجكت بعربية فتحنا من هنا وفي كرة فتح بفتحة ويسن منين ورال بفتحة من كرة سعيدا سابجكت ضمن من هنا سابجكت يدل جبت بالبيت من هنا ضمن من هنا بعربية يدل جبت تكبع السناقات دوما من هنا فتحان من هنا فلزيو تقال سموني وقلم الله كان أنا قالوا مانو ينقروا بالبيت عزاكي مانو يفشنوا بالبيت مانو الله سبجكت نوارد الله أنا قرى مانن موسى موسى أنا قرى موسى من دينو أوبجكت نوارد يهلو تكبكرين الله نو موسى أنا قرى الله موسى አናገረው ተክሊማ ማናገርን አናገረው ተመልከቱ እንስልህ አላህ ሙሳን አናገረው ካል ሙሳን አላህ መካከለ የተደረገው ንግግር መጀመሪያና መጨረሻ ስለሚኖርብን ይቀራል ምን ወከለም አላህ ሙሳ ተክሊማ ወከለም አላህ ስላችሁ አላህ ብየ ተቀራውት አላህ ምን ይሆናል ኦብጀክት ይሆናል ሙሳ ሳብጀክት ይሆናል አናጋሪው ማን ነው ማለት ነው ሙሳ ማንን አላህ ሙሳ አላህን አናገረው ማናገረናሉና ፈጠረ ምን ያክል ይዘት እንደተቀየረ ባንድ ሐረካ ምክንያቱም አንድ ሐረካ ሳብጀክቱን ኦብጀክት ኦብጀክቱን ሳብጀክት ማድረግ ይችላል ወይ ደግሞ አጅክት ያድርግ ይችላል አሰውከ ገብቷችኋል ያልኳችሁ ተከለኛ ቀራሩ እንደዚህ وكلم الله وما لا ذو من ማለት ነው አላህ አናገረ ማን ነው ሙሳን አናገረ ይሄን ወደ ተፈቅዶ ምን ቀራው ምን ልጅ ነው አልቁርአኑ ሐከዳ እንደዚህ ነው አይደል ወረደው እነሱ ግን ምን አደረጉት? ወከለመ አላህ ምን እስኪፈስሩ ሙሳ አላህን አናገረ። ደረጃ እኮ ነው ሙሳ ከሊሙላህ ይባላል ደረጃ ነው። አላህን ማናገርማ እኛም እኮ እናናገረዋለን አይደል? ያ አላህ እንደዛ አድርግልን አንተ እኮ እንደዚህና አንተ ቸርነ እኛ እናወራዋለን አይደል እንዴ? እማ ሙሳ ከሆነ አላህን ያናገሩት ምንም ልዩነት እኮ የለውም። تلك الرسل قد فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله الله ينقروا لك الناس لذلك ملاكسين يشير راسه درجات من عبد الالتنا درجات يتبالهم لذلك እሱ ነፍሱን ሻናገር ነው ደረጃ እንጂ ፍጥረታት አላህ ማናገር ማደረጃ ሆነ ምድር ላይ ያለው ሁሉ አላህን ያናገራል። ይህ ሙሳ ምን ለብቻው ታለኝ አይ ስለዚህ እንደዛ አድርጎ ማጣጣው كلم الله بلو ማለት ነው حركه በመቀየር ላይ ሲደል በመጨመር وجاء ربك مثله ላይ ደግሞ قال በመጨመር وكلم الله موسى تكليما ላይ ደግሞ ምን በመቀየር አልኳችሁ እ حركه በመቀየር بنسب لفظ الجلالة لفظ الجلالة هم فتحة للجوتال نسب ما لفت عمال رقم نسب ما لفت عمال رقم بنسب لفظ الجلالة لفظ الجلالة مبالو الله ملونك السن فتحة للجوتال فغيروا الحركة الإعرابية ينحون حركة كيروا من الرفع كضمة إلى النسب ودفتها كيروا من الرفع كضمة إلى النسب ودفتها كيروا ይሄሽ ሆን ደግሞ ይሄሽ ይቀየራል ሳብጀክት ኦብጀክት ኦብጀክት ሳብጀክት ይሆናል ሙሉ በሙሉ ምንጉ ያ ሱብሃንአላህ حتى يغير العاقله አቂዳ ሙሉ በሙሉ እስከሚበከል ድረስ ይቀየራል። ያንድ ታረካ ለውጥ የኢስላም ለውጥ ይሆናል ታካራቱ ያንድ ቃል ለውጥ ወይንም ያንድ አረፍተ ነገር ለውጥ አይደለም ያቂዳ የሙሉ አቂዳ ለውጥ ነው። ምን ያክል ተጽኖ እንዳለው ምን ያክል ጥንቃቄ እንደሚጠይቃል ኢማን አልአቂዳ ሀቀዳ ከበዚህና ካለ لفظ الجلالة يسمى الله يملونه السن نصب على ذبوت من المعنى أنه نصب معنى فتح على ذبوت فغيروا الحركة الإعرابية يإعرابوا الحركة كيروت من الرفع كضمة إلى النصب يهي عنده زدعتونه تحريف اللفظ قال المكير المفعله قالوا المجمّر أنه المكير مجمّر قالوا المكيرون للا فرقوا من ذي زيادة ذبوت عليك قالوا المكير إيش كل الثاني وعين السلم مع الزبات የመጀመሪያው ማዛባት ቃሉን ነው የሚቀይሩት። እስተዋን በኢስተውላ ትርጉም ይለዋል። በቃ በኢስተውላ መጀመሪያ ቃሉ ከተቀየረ በኋላ ሌላ ትርጉም እንደሚይዝ ይታወቃል። ሁለተኛ አንው ጻኒ ሁለተኛው ማዛባት ተህሪፉል ማዕና ትርጉሙን ብቻ ይቀይሩታል። ትርጉሙን ብቻ ትርጉሙ ረሂም ማለት ሽረድ ውስጥ ያለው ረሂም ያለውን አይ ብለው የሆነ ነገር ላይ ሰጥቶ ይችላል ተለዋጭ ቃል ላይ ያስገቡ ይችላል ግን ውስጥ ያለው ያደረው መልእክት ይሄ ነውና በሌላ አብራሩታል። አሁን እስተው ያለውን እኮ እስተው ላ ብለው ቃሉን ቁጭ አድርገውታል ይጥቃል ይወከላልልሽ ብለው ረሂም ያለውን ደግሞ ይሄ ቃል ይወክለዋል ብለው ባያስቀምጡም ግን ውስጥ ያለው መልእክት እንደዚህ ነው ብለው ያስተላልፋል። ይሄ ተቀየረል ማዕና ይባላል። ትርጉምን መቀየር ትርጉምን ማዛባት ቃሉ ከተዛባ ትርጉሙ መዛባት አይገርምን? ማዕናውም ከተዛባ ያው ተዛባ በቃ በሁለቱም መዛባት ይገኛል ማለት ነው። ተህሪፍ المعና ትርጉምን ማዛባት ወሁል ዑዱሩ ቢሂ ትርጉሙን ማዘንበል ነው አንጂ አወጂሂ ከነበረ ከተቀመጠለት አባጫ ወሐቂቀቲሂ ከእውነታው ወኢዕጣኢ اللفظ ቃሉን መስጠት معنى لفظ اخر የሌላ ቃል ትርጉም አምጥቶ መስጠት وإعطاء اللفظ قالون مثل معنى ترجم لفظ آخر يليلا قال ترجم مثل يليلا قال ترجم أمتصو مثل كقول المبتدعة لمثال مبتدعة وش جنوس فترأي تمر سوج اندهال إن معنى الرحمة قالو إن معنى الرحمة رحمة يميلو قال ترجم وقالو إرادة الإنعام الله ولتا موالفا بقال مالك نوع يازنا لندات خزنة انباي مدوال እንዳ ከመጣው መስጠት አይችልም ማለት ነው። ኦኬ ስለያየ ነገር ስነሱ ጥልቀት ገብተው ፍልስፍና انما انا الرحمه رحمه ማለት አሉ። رحمه ማለት ማዘን ሳይሆን رحمه ማለት ኢራደት الانعام ውለታ መስጠት ይፈልጋል ማለት ነው። وانما انا الغضب غضب ማለት ትርጉሙ ኢራደት الانتقام በቀል ያስባል ማለት ነው። ان الله يغضب مالك ይበቀላል ማለት ነው። በቀል ሲሰው ባህሪ አይደለም ሁለታ ማዋል ጸጋ ስጦታ መስጠት ይሰው ባህሪ አይደለም እንዴ? ግን ሁለት ጥፋት አጥፉ ሰዎች ሁለት ጥፋት ሁለት ተጠማል አንደኛ መጀመሪያ ለዚህ ዳረጋቸው መጀመሪያ ተሽላል ይቆል ይመታሰላል ብለው ረሂም ያአላህ ረሂምነት ከሰይ መታሰላል ስላሉ ነው መጀመሪያ ወደ ሌላ ትርጉም ይሄዳል ይሄድባቸው አይደል ሁለት ተፋት ቆና ያደረጉ አንደኛ የቁርአን ትርጉሙ እንደዛ አይደለም ብለው ሌላ ትርጉም መስጠታቸው ሁለተኛ መጀመሪያ ወደዚህ ለመንጣት የጋበዛቸው ነገር ይመታሰላል ብለው ስለተጠራጠሩ ነው መጀመሪያ ሙሽቢያዎች ናቸው መነሻቸው ሙሽቢ ናቸው መጨረሻቸው ደግሞ ማዕቂል ናቸው ከማሐሪፍ ሙሽቢ ነው ይባላል እና ثاني ሁለተኛ ታሪክ المعنى ትርጉምን ማዛባት ወሁ ልዑዱሉ ቢ በሱ ማዘንበል አወጂ ከተቀመጠለት አቅጣጫና ወሐቂቀቲ ከኡነት ወይዷ ኢልፍሪ ቃሉን መስጠት معنى ትርጉም ለስዊን አخر የሌላ ቃል ከቀውል ሙተጃ ሙተጃዎች ያሉት ይመስል እና معنى الرحمة يرحمة ትርጉም ኢራደቱል ኢንዓም ውለታ መስጠት የሚያስም ማለት ነው ረሂም ማለት ረሂም ማለት ስጦታ መስጠት ይፈልጋል ወይ ፈላጊ ነው ማለት ነው الله ያዝናል ማለት አላህ ውለታ ማዋል ይፈልጋል ማለት ነው وإن معنى الغضب قطع معنى سيدكم إرادة الانتقام بقل يحسبال معنى سنوال حر من الحر من الوسوس عالو سنوال حر من الحر وقعوا في النار حرارة حرته ومن استقبه فساط استقبه كحرارة وده من نبر مكيو وده طلعنا براد المكيو كلابوس النس كمبقاس وده إصال የተሻለት ነገር አይደለም መጀመሪያ ማራሱ ሐራራውን ያመጡት ራሳቸው ላይ እና ማነቸው ራሳቸው ሐራራውን ፈጠሩት ራሳቸው ለመዳን ብለው ፈጠሩት መድኃኒት ሲገቡ ደግሞ ታዲያ ሐራራ ወለጣ አላህ ይደርሳል ታሪክ ግልጽ ታሪክ ግልጽ ሁለት አይነት ታሪክ አለ ምን እና ምን እኔ ረጋድልጊ እንትንም ማቀራጭ መስከናጥኩኝ አይደለም ህጉን ካያዘችሁት በኋላ ከዚህ በኋላ ሁለቱ እየተራራቁ ልንቀራን እንችላለን ችግር የለም አሁን ግን መሰረታዊ ነገር ነው እየቀራን ያለ ነው ታሪክ ስንት አይነት ታሪክ አለ ሁለት አይነት ምን እናመጭ ታሪክ ፈልግና ታሪክ ለማዕና ታሪክ ፈልግ ምሳሌ ታሪክ ፈልግ በምን ይገኛል ታሪክ ፈልግ ካለ በመቀየር ሐረካ በመቀየር ቃል በመጨመር ሰማል ወተዕጢል ሉጋተን ምን غير تحريف ያለ ማዛባት ولا تعطيل እናሉ تعطيل እንደም እንመልከት والتعطيل تعطيل ማለት ሉጋተን በቋንቋ በዲክሽነሪ ጥሬ ትርጉሙን ስናየው على اخلاء بعد ما ادرك ما راقص ማለት ነው تعطيل ማለት اخلاء ማለት ነው አጥቆት ለመስጂድ አካልከው ምንጣፉንና ቀውን ውስጥ ያለውን ቀው ትቻለው ማለት ነው። ታዕቲል ማለት ማራቆት ማለት ነው። ታዕቲል ማለት አንድ ነገር ውስጥ የነበረን ነገር ጥርግ አድርገ ስታወጣው አልበይቱ ማአጥላ አካልከው ለምሳሌ አጥላ ማለት ስራፈት ሰዎች ስራ የሌለው ሰው አጥ ይባላል። ስራ የሌለው ማለት ነው። ስራፈት ታዕቲል ማለት ሉጋተን አልኢኽላኡ ምን ማድረግ ነው? ምን ማድረግ ማራቆት ማጽዳት ውስጥ ያለ ነገር ማስወገድ ማለት ነው። ይቃሉ አጥለሁ ይባላል። እንናገር አጥለሁ አጥለል መስጂድ አጥለል ቤታ አጥለል መካን እንላለን። አይ አኽላሁ ባዶውን አደረገው ስለ ባዶውን አደረገው ውስጥ ያለው ነገር አውጥቶ ባዶውን አደረገው ማለት ነው። والمراد به الذبحونا الذبوتا ግን የተፈለገው ትርጉሙ ታዕል ማለት ነፍዩ ሲፋቲ ባህሪን ማስወገድ አን ኢላሂ ሱብሃነ ወተዓላ ከአላህ ላይ የሚገባውን ባህሪ ማስወገድ ታዕል ማለት ማራቆት ይባላል አይደል ማራቆት ይባላል ነፍዩ ሲፋት ባህሪን ወድቅ ማለት አን ኢላሂ ሱብሃነ ወተዓላ ከአላህ والفرق ልዩነቱ بين التحريف والتعطيل በማዛባትና በታዕል በማራቆት መካከለ ያለው ልዩነት አን التحريف ማዛባት هو نفي المعنى ينبرن ترجم ودق ما ادرك نو اصحى تكلكلنياون ترجم ودق ما ادرك الذي يا ترجم دلت عليه النصوص تقصص قرانوي ولا حديثاوي تقصص يتقوم تنترجم واستبداله مقير بمعنى اخر فليلا ترجم غير صحيح تكلكل بالهون ترجم مقير بقى صحيح معناته صحيح معناه مندنو صحيح معناه ታሪፍ ማለት አጥተልና ታሪፍ አንድ እንደሆነባችሁ أن التحريف تحريف مالك هو نفي المعنى الصحيح تفكر أن ينترجم ولك أدنه الذي دلت عليه النصوص تقصوش يدقو مثل الناخر بكل قرآن النحادث ياسر الدون ترجم ولك أدنه واستبداله ما كبير بمعنى آخر بليلة ترجم غير صحيح تفكر هنا ترجم مالك هنا تحريف مالك تحريف مالك لنا والتعطيل تعطيل مالك دقمه هو نفي المعنى الصحيح فكتكل ينبرون ترقون ودك مادلج من غير استبدال يعلمك أيّر ليلة له بمعنى آخر ليلة ترقون مروتا ولا يعلم تسكت إذا ترقون ترقون مادل للمالك سنبلو ذلك قلت شون؟ قلت مادل لي كفعل المحوضة مفوضة وسمعك ترقون من الزمير استوى معلم من الزمير معنى الله عالم رحم مالك الله عالم عليم مالك الله عالم سميع مالك الله عالم رحمن مالك الله عالم سهين للعب ترجم يلوم ماله تشونه الناس يقول رحمن إني أخرج دون راسه تكلم هذا اللي ترجم ماله تشونه من ماله تشو الله يوك على ماله يهت اللي في جاله ترجم تكلم يا ترجم على اللي مجاله في راسه تعطيني ساله تعطيني هذا كني أنا والله مرض على شر المبنى ثني الناس بس عام بس هو أمره لي نحسن قطنا قرنا من نقره رحمن الله عالم ترجمه سيرك الله عالم مالك بس عام تملك نقرنا ولا لا لا عيب بالك قلت نقرنا كتن الله بحري شكرا ها مفوضة ها عادي كم يشنا شو مفوضة تفويض المال رافوا شعر يوم تفويض المال الناس مو في قبر عادي كذا تفويض المتكم هذا تفويض المتكم فعل المفوضة قولة تترجم بمن نسات يتأتي لنا يتحرف ترجمه كجباشو من جراشو فكل محرف من يذبه له معدل عراق واشبالا وليس كل معطل معطل هلوغن عرقش هلوغن محرسا يمي الزبايت بال جبتوا اشوال عرقب اشمال اش يتحريف من نشو من دي يتحريف من نشو ما تغير نوال اللي ما جمّر ايه تكمتو سركم تكسكل عار اللي مالا كزام مالا ليلا مستانا بوثاو لاي تكابل من بالا اللي تحريف يه ترقو معيك قبعو ملو دمو بارون ياسكر دمو من البالا معاكل نوارد عانس يالو يمجمرا ومن نشاو ما انو ينتن كتحريف يتحريف مجمرا ومن دنو تعطيل نوارد مجمرا فو يترقو تككل عار المالك تعطيل نو تعريف النتي يجمرا شو عام تطول الى ترقو مبوتا ولا يكتكابت كمعاكل النت ودي من عدد مالك بكت محرف النت عدد هل قبعتهم؟ استوى كعرش بلاي هون مالتنا يوال استوى ما كعرش بلاي هون مالت هاري اللم مالو سنس من هون مالتنا هون معطلو تون معنى ونعذب عمدتنا استوى لنبوتا وليس القبة من هون هون وده من عدهو ايو استوى اللرن استوى من مالتنا كعرش بلاي هون مالتنا مالت اها هي ترقو مالك فلق المالو مجمّل من هون معطل هون ترقو من عراب قوتك مالك عانتونا استولان تقبت بقو توري اهون من هون كمعطل انت ودي من عدقو ودي محرّف انت سلزي محرّف ولتنا يالو مجمّل ترقو متككل عدل للملنا بليلا ترقو متو لاي تتكال اش معطل اوش دقمو يه ترقو متككل عدل للمالو اش ليلا ترقو مامتلن اهي معطل سيادك بقام سيطم من هنا معرش هنا اشي اه باش محرك له معطل له اه معطل له محرك له بقى هولا تلمنا تشوكو مكرياتهم سنشو من دينه انده نبينا انده رسول يازو انده نبينا انده رسول يازو نجمّر عندها قال من دينهم هنا نبي كذا ودي من يرجع كل سنة جرى على بس ما إنه عندي سؤال هو اللي جت نور الرسول هنا لا إيش مجمّر الرحمن على الأرش سوا ترجم على سفر اللي جنبلو بس ذو كقرو من دينه هو نومي كرو ما عاد كيلو سمعش أي إيش ترجم سفر اللي تبغى تأثر النبل النام تكو بلو بس سؤال شيء كيرو ودي من النسمت من هون محرس نبي عليه الصلاة والسلام من النام الناس نبي من عشوا الرسول من عشوارن ولتون معرج جوار نبي كذام بحاله يرسل الناس معرج عليه عباشوش تكمو الله يجلقل لنا الله يبطشو عمين يالك مجمّر يا معدل هوني كارش بلعب اللمّار مجمّر يا معدل كذا من تكبر تكوطات ترال من هون من هون محرّفون رشي استولان تكوطات ترين لهم يا تكوط ميكي نحباشو اشتغو من دلناتو معدل وشنا لازم معدلنا محرّف النزل ميكينا نحباشو والتكييف تكييف مالت وتأيين كيفية الصفة هو ترجمه تأيين كيفية الصفة يبهرين هنيتا مجلسنا يبهرين هنيتا معبراراتنا يقال يبالل كيف الشيء عند النجر جلت يبالل إذا جعل له كيفية هنيتا ونسي عبرارا معلومة تواجه هنيتم بحري سابرارا كيف يبالل كيف يبالل تكييف مالت وتأيين ما تكس مزرزرنا كيفية الصفة يصفون هنيتا مزرزرنا رزم عطر لمثالي استوالون عاشلاي حكمتوان قوموان اندزيهنو اندزيه ايالو من ناجر يقالوا يبالت تنبلو تريه ترقمو كيف الشيء ان لالك من شادر قنو كيف الشيء ام يبالو اذا جعل له كيفية هنيتا عدلقوش يزرزره بهنيتا معلومة يستوك اباهري يزرزره سنناجر كيف يبالت كيف አማርኛው አይደለም በአማርኛው ከየፈ ነገር ይከይፋል ማለት ሌላ ትርጉም አለ አይደል ያ አይደለም ዛሬ ይወረ ከየፈ ሸይ ማለት ለምሳሌ ነው መሐመድ ማለት ረዘም ያለ ጠቆር ያለ ጺሙ ረዘም ያለ ጣም ደስደስ ያለው ሱፍ የሚለብስ ወይ ጀለብ የሚለብስ ይብናገር ምንድነው መስል ከየፈ ሙስጠፋ መሐመድን ብላሽ መናገር ትችላለሽ ማለት ሁኔታውን ገለጸ በሚታወቅ መልኩ ዘረዘረ ማለት كيف الشيء إذا جعل له كيفية المعلومة تواجهنا قلت هنا بحريون يزرزر في النقر ستكيف صفات الله يا الله باري هنيتا مزرزر ستكيف هنيتا مزرزر صفات الله يا الله باري هنيتا مزرزر مالك وتأيين كيفيتها هنيتا مزرزر مالك والحيئة كرس وان من ناقر مالك التي يا كرس تكون عليها يعني شبة وهكذا اندزي بلو من ناقر يجب لا يمكن للبشر لسول جميعهم نقرات أيضا لأنها مكنايكم يا الله كيفية مما استأثر الله تعالى الله مرسوع تكمت أوصله هنا بعلمه براسه أكذن جاء تكمت أوصله كيفية فلا سبيل مجيا قدانا إلا إلى الوصول إليه ودزال مدرس لمثالي كأرش بلين الله كيفية أنك قال لندك أنه هنا يتأمر يقوم من يعدلك أنوك كيفيون النوك النوكم كيفيون من أين تندور يا الله أستاذانهم النوك يا ابن يودن كيفيون النوك يسمن كيفيون النوك ياوك أن عندي تندور النوك كيفية كتبت كيفية كتبت كيف استوى تبلو استيقوا ابن مالك من إمام مالك من دنال ولا كيفو مجهول أي توك ما على جنوم منا سوي على جنوم نقر مزرزر أيشو الذي ستكيف صفات الله يا الله هم بحل كيفية هنيتا مزرزر مالك وتأيينو كيفيتها كيفية ما برا راس مالك ولا حيئة قرص وان من ناقر مالك التي ياتي الله صفات قرص وينم هنيتا تكون عليها يعني الشباتنا يترقاق الشبات يتأذك الشبات وهذا يهينة هنيتا للمو لا يمكن للبشر لسول جيم نسفر كارل هنيتا ومزرزر لذينو لذينو مالك لأنها مكناية باري وينم صفة كيفية من لو نقر مما استأثر الله تعالى الله مرت لا تكمته نقرنا بعلمه بأوكسو لا تكمته نقرنا يا الله كيفية لو فلا سبيل من المجد إلى الوصول إليه وجزا لمدرس هني طول لمدرس من المجد إلا أقول تمام قلت نوار الله لأن الصفة مكناية باري مالك تابعة للذات لأكل تكتين يذات تكتين يا الله ان ذات عندما ناقوه له هنيتاو باهري مما ناقوه هنيتاو لأن الصفة باهري تابعة للذات لذات تكتين يذات تكتين وليل قلات قلات بيستون قمو يستين اي تايو صفة مالك يذات تكتين ذات قريم من سبارك عبرو عبرو يمتين زرنو ذات من جالجين هلو باهري مما لجين ذاتن مزرزر اللي ما نشيل هلو باهرين مزرزر اللي نشيل يا مالك لأن الصفة تبعة للذات يا أكل تكتين فكما لك أن ذات الله يا الله ذات لا يمكن للبشر لسولج عندما يمشي عندما يستاكى هلو معرفة كيفيتها هنيتوان ماوك عندما يستاكى هلو عندما يمشي عندما يتشال هلو فكذلك اندزه صفته باهريهم سبحانه راكي تجبه وقفاش باهريهم لا تعلموا هاتتتاوكم هاي الدرس الباطل كيفيتها هنيتوان زرزروا هاي التاوكم فكما لك أن ذات الله يا الله ذات لا يمكن عندما يكون هذا للبشر لسولج عندما يتشال هذا معرفة ماوك كيفيتها يذات كيفية ماوك عندما يتشال هذا فكذلك النزهن صفته يا الله باري سبحانه تراتي تقبع وجهاتك باريهم لا تعلم كيفيتها هني هو يتوك ذاته إما أنه تقوم نقر كيفية أم النقر أبغى بنالة، نور، لأن سالي عندي صوت كمال ميكال غندر كمال ميكال فاضل، رجيم واجر، غندر نورسوس يهونا كمال ميكال جال، رجيم واجر نو كشر نو من زمان تشل عندي، ذاتون اندالا ين هلو، ذاتون مزرزر اند ما نشل هلو، باهريون مزرزر نشل. فالذو مدر لا يعلم سبحان الله يا الله ان ذات من ناجر لما نسل له بحرون من ناجر ولهذا الذين لما سئل امام مالك امام مالك سيق رحمه الله الله اذن الله شونا فقيل له عند سبع الرحمن عند سو قرف قرات يا قروا يالا درس لا يالو مت لشيتنا لي الرحمن على العرش استوى الى الله على شو كيف استوى عند له استواء يا امام على شو عملت ما معنى الاستواء بلوال اللي ما تيقاتوا استواء معنى ترقوم من دلنا بلو بتيقاتوا وش السوقين يتيقاتوا من دلنا كيف استواء عندنا استواء قالتوا قموان سكمتوال مين سنيتوال من بلوال عدتين ايه شكنا في جاكينا تيقاتوا عند هذا فقال عند بلو ملسوا مارسوس يرسطوني خنط بوحالا قال استواء معلو استواء اللي بالونا قد ترقوموا جلتا يتوقنا عربو جلتا استوى بحالة مستواجه كتازة من جزء من هنا مالتنا كلاي هنا مالتنا عن استواء مالتنا استواء ترقمه قلتنا والكيف مجهول كيف يجعلنا هنا يتوقن جبك عيتوقن كيف يجعلنا والإيمان به فاستوى مع من دقمه واجب يجد واجبنا لمن بقرآن بحر اسم الله والسؤال أنه ثلاث متأيق استوى عندنا وكيف يقولوا متأيق بدعة فترى لمن لأن الصحابة لم يسألوا نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام عن الاستواء بالتأيق كيف الاستواء بالتأيق بدعة وتأيق إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين عليكم كيف يحب بلا التأيقين من دينهم من لشأن كيف محبة الله يا الله فكر انجل ميكال يا الله فكر انجل نمساري ان يا كيف يجعل نادس الموت في صوري شو قلتكو انباوي مرآل اتشان عنك قال هنا نقر علي هنا نقر علي اشي كيف محبة الله بيقال من بلنو جوابك من الفاتش من دنمه قال محبته معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أنت أظنك مرتدع وتعبلوا عشو تحول لورتاد القوات وهذا يقال يه بالا يه ملفون يكتلا في سائر الصفات بللوس بحريات الشملي يه ملفون يكتلا بللوس بح الله بحريات الشملي لله أفره الله إجسسة لمن لنبي حادث لا يترقى كيف فاس الله الله مجسة مالك انجتنو جسة وقلت اللي يبكي بيبال من تبلون من ملك اللبه الفرسو معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والله يا شيخ النلوان أو يا رجل إن يابا أنت ملكا من قربان الناس بنوره والله نقول لك مبتدئ أنت مبتدئنا النلوان ينبلغ من قربان أشي تحريف عين تحريف عين تعطيل عين نقول لك أسوال والتمثيل طلو الجرس والتمثيل تمثيل معنى الدقمو معنى الناس أثر بلنبه معنى الناس أثر معنى هو التشبيه مع الكرارة ማቀራረብ ወተሽቢሁ ከሌላ አጋልከ አካል ባህሪ ጋር ማቀራረብና ማነጻጸር ቢአዩቃል እንዲህ ይባልን ይመስል እነሲፋትላ ያአላህ ባህሪ ይስለሲፋት المخلوقين እንደ ፍጥረታት ባህሪ ነው ማለት ይመስል እንደ ፍጥረታት እንደ የሚል ነገር እንደ የሚል ነገር አለ እነ ሲፋትላ ያአላህ ባህሪ ምስሉ ይመስላል ሲፋት المخلوقين የፍጥረታትን ባህሪ ይመስላል ብሎ ከፍጥረታት ጋር የዱሁ ከየዲ የሱጅ እንደነች የሱግር እንደነች የሱ አስተማም እንደነ ያስተማም የሱስዋ እንደነ ይስዋ ማለት ይመስላል እብነተኛን አንድ ነገር አምጥቷል አይደል እብነባቡታ የሚባለው ሰውዬ ምን አለ ኢራቁ ስገብቶ እንደሃላችሁ እብነተኛ የሚባል ሰውዬ በጣም የሚገርም ሙጅሪም ሰውዬ ነው አለ ለምን አላህ እንደማ ይንዚሉ الى سماء الدنيا ወደ سماء الدنيا ሲወርድ እብነተኛ ምን ብሎ አሳያቸው ለኡማው ጁአ ፈጥሞ ከመንበሩ ላይ ሲወርድ ልክ አሁን እኔ እንዳያያችሁ ኮምበር ከታችኛው ከላይኛው ሰማይ ታችኛው ሰማይ እየረገጠ ከዛኛው ቀጣዩ ሰማይ እየረገጠ እኔ ከደረጃ ደረጃ እንደምወር ልክ እንደኔ ይወርዳል ብሎ ሲያስተምር ሰምቻለሁ ይላል ይገርም ነገር ግን እብነተኛ ነው ይቶት አይደለም ሰምቶትም አይደለም አግኝቶትም አይደለም ممثل من الدول والتمثيل والتشبيه مع النصاصر بأيو قالب بالي مثل نشفات الله يا الله بحريات مثل صفات المخلوقين يفترسات بحري مخلوق يمثل لك فأيو قالب بالي المثل لمثال يد الله يا الله كأيدنا عندنا الجنة وسمعه يسوى السمام كسمعنا عندنا السمام قالت المثل مع النصاصر يفعلك مع النصاصر يفعلك رحمك الله تعالى الله الله يسجدنا يبالي لحجي لهون كيفان عن ذلك كمن نصاصر كليل أقار كمن مساصل يسجد كيفان كيفان قال تعالى في الآية في القرآن يوسطن به من سورة الشورى من إلى الله ليس كمثله شيء السنية من مساسل يسبب إنا عم سيال وهو الله السميع البصير كل سمي كل سملكاتنا الله السنية من مسلية السنية من مسلية استوى خلائك هنا كن يعني مثلا لا من مجمرة استواء لنا مننا ليس كمثله السنية من مسلية بسر ይወዳል ካልነኩ እኛ ምን ወዳል እንመታከለ ላ አይባልም የሱም መሐባ ሌላ የኛ መሐባ ሌላ የሱ መሐባ ከሃያልነቱ ጋር የሚስማማ ነው የኛ መሐባ ደግሞ ከድክመታችን ጋር የሚሄድ ነው የኛ መስማት ከድክመታችን ጋር የሚሄድ የሱ አስተማም ደግሞ ከልዕለ ሃያልነቱ ጋር የሚሄድ እንላያለን አረብያው መመሳሰሉ የአረብያ መመሳሰል የዋና የይዘትን መመሳሰል ያስይዛል እንዴ አይመሳሰል አፎን ማለት በጣም ሁሉን ነገር እንድትረዱ ከዛም በኋላ እንሮጣለን ችግር የለም እንቀራለን አይው ምን አለ መሰላችሁ የውመ القيامه ብለው አንደዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አወሉ ዙምረቲን ፈታዙ ሲራጥ የመጀመሪያው አቡድን ሲራጥን የምትሻገረው አቡድን ልክ ወጅሁሃ ፊታቸው ምን ይመስላል ብለዋል ከልቀመር እንደ ጨረቃ ነው አሉ ወደ ጨረቃነት ይቀየራሉ ማለት ነው አይደለም ብርሃኑን ነገር ወይንም አንጸባራቂነታቸው ወይንም እነሱ እንጂ ጨረቃ ይሆናሉ ማለት አይደለም የሰው ልጅ የሰው ልጅ ነው የሚገባው ወይም ደግሞ ጀነት ውስጥ ምን አለ ወተት አለ አይደል ኸምር አለ አይደል ያ ወተትና ህይወት ይመሳሰላ ዱንያ ላይ እዚህም ያለው ለበን ነው አረብያው እዛም ያለው ለበን ለበን ልጅ ሳይገል ይችላል እዚህም ለበን ነው አረብያው እዛም ለበን ነው አረብያው አረብያው መመሳሰል ሁለት ወተቶችን መያዝ መመሳሰልን ያስይዛል አሽዝም በእነል መخلوق እንደዚህ ልጅነት አለ እዛ ያለው በባክቴሪያ በምን በምን የሚበላሽ አይደለም ካላም የግድ ላም ተይዞ ላም ቀልቦ የፈረንጅ ላም አርብቶ የሚታለብ አይደል እዚህ ያለው ደግሞ በባክቴሪያ የሚበላሽ አረብያው መመሳሰል ይመሳሰላል ማለት አይደል አላህም ሰሚ እኛም ሰሚ የሁለቱ ሰሚ ይመሳሰላል ማለት አይደል እና ጥልቅና እንዳለ እንላያለን ለና ወጅ ለኛ ፊት አለ ጉንዳን ፊት አለ የሰው ፊትና የጉንዳን ፊት ይመሳሰላ የሰው ፊትና የከርከሮ ፊት ይመሳሰላል የሰው ፊትና የዞን ፊት ይመሳሰላል አይመሳሰልም ግን ወጂሃሉ ሁሉም ላይ አለ የሚገርመው አረብያው በፍጥረታት መካከል እንደዛ አይነት ልዩነት ካመጣ በፍጡርና በፈጣሪ መካከል ምን ያክል ልዩነት እንዳለ ውሸታቸው ይመሳሰላል ይሏል ለሰከንስ ሊሽ እንተብሏል ስለዚህ እንደዛ አትበል ይላሉ አአ አዎ ለይተ ከሚስሊሽ እሱንም ይመስል የለም ግን አጥሊቃ ነው ለይተ ከሚስሊሽ ይባላል ዘላይ እንደይጓቸው አደረሰ ፈላዩ قالوا አይዛል ሲፋቲ በአላህ ባህሪ ላይ እነሃ ያአላህ ባህሪ ምስሉ ሲፋቲና የኛ ባህሪ ይመስላልች አይባል አውሽብ ወይ ቀረብ ትላልች አይባል አውሽብሁ ሲፋቲና ወይ የኛ ባህሪ ቀረብ ትላልች አይባል አው ከሲፋቲና ወይ በቃ ልክኛ ባህሪ አይባል መጀመሪያ እና ምስሉ ሲፋቲና የኛ ባህሪ ተመስላልች አውሽብሁ ሲፋቲና ወይ ወደኛ ባህሪ ተቀራረባለች አው ከሲፋቲና ወይ ቁጭኛ ባህሪ አይባል ያአላህ ባህሪ ከማላዩ ቃሉ እንደባይ እንደማይባል ሁሉ እንደዛት አላህ ያአላህ ዛት ይስሉ ይመስላል አውሽብሁ ወይ ይቀርባል ሲፋቲና ከኛ ዛት ጋር እንደማይባል ሁሉ ያአላህ ዛትና የኛ ዛት ይመሳሰላል እንደማይባል ሁሉ ይቀራረባል እንደማይባል ሁሉ ሲፋቱም እንደዛው የኛ ዛትና ያአላህ ዛት ይለያያል አይደል አይመሳሰልም አይቀራረብም አይደል فكذلك صفاته صفاتنا كما لا يقال እንደማይባል ሁሉ እንደዛት الله يا الله ذات مثلو امثايا او شبهه ወይ መስላ ዛዋቲና የኛን ዛት እንደማይባል ሁሉ فالمؤمنو امن الموحد توحيدي هنا عند موحد هنا امن يثبتو ያረጋግታ አፍሲፋቲ ባህሪያቶችን ያረጋግታ المؤمن الموحد بتوحيد باقله يتنص عند امن ይስብት ያረጋግታል አፍሲፋት ባህሪያቶችን ያረጋግታል ኩላ ሁሉንም ያአላህን ባህሪ ያረጋግታል በቁርአን ባህሪ ሲተረጋገጡ አለል ወጂህ ላኢቂ በሚስማማ መልኩ ያአዘመቲላ ከአላህ ለኢላህ ያልነት ጋር ወክብሪያ ከታላቅነቱ ጋር ከታላቅነቱ ጋርና ከለኢላህ ያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ አንድ ሙህሂድ ሆነ አማኝ ለአላህ ባህሪያቶችን ያጸድቅለታል ገልጣቸዋል ፈልሙእሚኑ ልሙወሒድ አንድ ሙወሒድ የሆነ አቂዳ የተስተካከለ አማኝ የስቢቱ ሲፋት ባህሪያቶችን ያረጋግጣል ኩላሃ ሁሏንም አለል ወጅህ ላኢቅ በሚስማማ መልኩ ያረጋግጣል በሚስማማ መልኩ ሰው ጋር አመሳስሎ ሳይሆን ከይፋን ተናግሮ ሳይሆን በተዕጢል በተሕሪፍ ሳይሆን አለል ወጅህ ላኢቅ በሚስማማ መልኩ ቢአዘመቲላህ ከአላህ ለኢላህ ያል በሚሄድ መልኩ ያረጋግጥለታል ወኪብሪያኢ ከታላቅነቱ ጋር والمعطل الراقص ደግሞ የልሲያ ውድቅ ያደርጋታል አው የልሲ بعضها ወይ ከፊሏን ውድቅ ያደርጋል ወይ ሙሉ በሙሉ ውድቅ ያደርጋል ወይ ከፊል ትርጉማን ውድቅ ያደርጋል ማን معطل والمشبه الممثل አነጻጻሪ የሚያመሳስል ደግሞ يثبتها ያረጋግጣታል ይሄ ተወገዘ ነው والمشبه አመሳሳል الممثل የሚያነጻጽር እሱ ደግሞ يثبتها ያአላህን ባህሪ ያረጋግጣል አላ ወጂህን ባጣጫ ነው የሚያረጋግጣል በምን አይነት ላይሊቁ ቢላህ ከአላህ ጋር በማይስማማ መልኩ ወኢነማ ይሊቁ በሚስማማ መልኩ ቢልመክሩብ ከፍጥረታት ጋር በሚስማማ መልኩ ነው የሚያረጋግጣል ይሄ ደግሞ ውድቅ ነው የሚያረጋግጠው ከአላህ ጋር በማይስማማ ከፍጥረታት ጋር በሚስማማ መልኩ አድርጎ ነው የሚያረጋግጠው በአላህ ነው ይሄ ውድቅ ነው የተወገዘ ነው ማለት ነው ገብቷችኋል ገብቷችኋል እሺ ተጠይቀ ታሪክ እንደነ ነው እህ ከኋላ ጥግለ ሁለታችሁ ታሪክን አንዳችሁ አንዱን አንዳችሁ አንዱ እህ ሁለት ነው አንዱን ብቻ ነገር ታሪክን ማዕና ታሪክን ማዕና ማለት ምን ማለት ነው ትርጉሙን መቀየር ትርጉሙን የሌላ ቃል ትርጉም መስጠት እሺ ሁለተኛ ታሪክ አለ ማለት ምን ማለት ነው እ ቃሉን መቀየር የትኛው ነው ልፋት ያለ እ ታሪክ አለ ሶስት ሴት ነው አይደል ያለው መጀመሪያ ወደ ሁለት ሴት ነው መጀመሪያ ቃሉን በሌላ ቃል ይቀየራል ከዛም በኋላ ትርጉሙ ይቀየራል የዛኛው ትርጉሙ ይቀየራል ማለት ነው እሺ ከምታለው ለፍሪኝና እሺ فكل معطل محرف وكل محرف ليس بمعطل هون يالكوش تكتل لو تكتل عدد انت ايش هو لتاش هنا فكل سمتاتين يالما جمعي يالكوش فكل معطل فكل محرف معطل محرف كل معطل معطل كل بمحرف عدد ايه تكتل لو ماشي ماشي ماشي فكل محرف فكل معطل محرف وكل محرف ليس بمعطل. تكلم الكلام يمكن انه تذكر بس ما استقر تذكر من هناك معدل كل محرف نون يبقى وين اسم محرف كل معدل نون يبقى محرف كل معدل نون لا كاشر ولا كده خلاص مش هيك ولا كده من دينا صالح محرف كله من دينا معدل نون معدل كله محرف عارف በምን ይደላልታል ማንኛው ነው በጣም ተማማ ነው ማሪ አድጓል ከምን አደገ ምን ሲያድግ ምን ይሆናል ማርቲ ሲያድግ ምን ይሆናል ማሪ ሲሆን አህባሽ አድጋን ስለአደገ ከምን ከመዓቅልነት ወደ ምንነት አደገ ወደ ማሪፍነት እስኪ አንድ ምሳሌ ንገሩኝ ምሳሌውን ንገሩኝ ያደጉበት استوى يميلون مجملة كارش بلا يدل لمسيلو من هون معدل هون عد قلنا كبدي جفو استوى لا تكبت من هون مالتنا معرف هون سلزي خلطتم معرق يجباتوا من مناتشو معدل مناتشو معرف مناتشو